فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين I'm on you.

إِنَّا يومئذ تعرضون Hold up.